تكلم عن بعض الصفات الواجبة لأنبياء الله تعالى. الله تعالى أرسل أنبياءه ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، فهم قدوة للناس، ولذلك فإن الله تعالى جملهم بصفات حميدة وأخلاق حسنة، منها الصدق والأمانة والفطانة والشجاعة والعفة. الأمانة ضد الخيانة، فلا يكذبون على الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل. الفطانة الذكاء المتوقد أو شدة الذكاء، الذكاء المتوقد يعني قوة الذكاء، فيستحيل عليهم الغباوة لأنها تنافي منصبهم. العفة ضد الرذالة. قال الله تعالى بعد ذكر عدد منهم: وكلا فضلنا على العالمين. فالأنبياء هم صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. رواه الترمذي. تكلم عن بعض ما لا يجوز على أنبياء الله من الصفات. لما كان الأنبياء قدوة للناس وقد جملهم الله بالصفات الحميدة، أي خلقهم الله على هذه الصفات الجميلة الصفات الحسنة، فإنه كذلك عصمهم ونزههم عن الصفات الذميمة، فلا يجوز على أنبياء الله الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة. العصمة الحفظ، الكذب الكلام بخلاف الواقع، الخيانة ضد الأمانة، الرذالة كاختلاس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، أو كسرقة حبة عنب، السفاهة كالذي يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس، كالذي يسب الناس يمينا وشمالا، والسفاهة هي العمل بخلاف الحكمة، والسفه نقص في العقل، البلادة ضعف الفهم أو لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات، كما أنهم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخصة قبل النبوة وبعدها. صغائر الخصة التي تدل على دناءة النفس، هذه الصغائر الأنبياء لا يقعون فيها، ويمكن يعني جائز عليهم أن يرتكب الواحد منهم معصية صغيرة ليس فيها خصة ودناءة، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم، كما حصل من سيدنا آدم أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، معصية صغيرة تاب منها فورا، لكن ليس فيها خصة ولا دناءة. وبعض الأنبياء كداود عليه السلام ويونس عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وغيرهم، أنهم ورد أنهم وقعوا في معصية صغيرة ما فيها خصة ولا دناءة، يدل على جواز حصول معصية ليس فيها خصة ولا دناءة من نبي من أنبياء الله. آيات منها قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله تعالى في حق داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأما قوله تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فمعناه ليحفظك الله من الذنب فيما مضى وما بقي من عمرك. ما ورد في القرآن واستغفر لذنبك، قال العلماء بعض المفسرين قالوا هذا يدل على أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام وقع في ذنب صغير ما فيه خسة ولا دناءة، لذلك أمر بالاستغفار منه، لكن لم يبين ما هو هذا الذنب. وقال قسم آخر من العلماء قالوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يقع في ذنب بالمرة، يعني لم يقع في ذنب صغير ما فيه خصة ولا دناءة. ومعنى قالوا واستغفر لذنبك أي علم أمتك أن من ارتكب ذنبا منهم يستغفر، أي يتوب إلى الله تعالى. فبهنا أي ليعلم أمته أن من أذنب يتوب إلى الله. قال تعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فما معنى ذلك؟ لا شك أن الأنبياء منزهون عن الكذب، والوارد في هذه الآية من أمر إبراهيم عليه السلام ليس كذبا حقيقيا، بل هو صدق من حيث الباطن والحقيقة، لأن كبيرهم أي كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بالأصنام الأخرى من شدة اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل صورته وهيئته، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا فلا كذب في ذلك. لما كان سيدنا إبراهيم صغير السن وكسر الأصنام، لما أجوا شافوه مكسرين قالوا مين فعل هذا؟ أم قال واحد سمعت فتى يذكرهم بسوء اسمه إبراهيم، قال أحضروه، فأحضروه، قالوا أنت حطمتها؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. ما قال، ما ورد في الآية أنه قال لا، حتى ننتبه لما ندرس الناس ما منزيد نحن عندنا لا، ما ورد. لما قالوا له أنت فعلت هذا ما قال لهم لا، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأجل إقامة الحجة عليهم. لما قال لهم اسألوهم أن ما بيحكوا إن كانوا ينطقون، يعني افهموا بقى كيف تعبدون هدول حجر ما بيدفعوا عن نفسهم التكسير ولا يتكلمون لا يسمعون ولا قدرة لهم، هذا أن يصح له العبادة لا يصح له العبادة، هيك من هيدا الباب. كمان لما قال لهم فعله كبيرهم هذا أنه هو السبب، كأنه واحد ولدان بالبيت كبير وصغير، الصغير والكبير يعني نكرزه عصبه اشتغل فيه، قام الكبير ضايق منه ركض وراه بالعصاية، هو راكد وراه بده يضربه، قام ضرب الإزاز بالغلط انكسر الإزاز، اجت الأم أو الأب مين كسر الإزاز؟ قام قال الولد الكبير اللي هو بفعله انكسر معه، قال الصغير كسره. شو يعني؟ شو يعني؟ هو السبب، بسببه لحقه، هو سبب وقعت إيدي على الإزاز كسرته. انتبهنا من هذا الباب، من هذا التقريب، هو السبب يعني يكون إسناد الفعل من باب المجاز إليه. تبهنا؟ ما معنى قول إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي؟ الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها، فقول إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي هو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون؟ أما إبراهيم فكان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ويكفر من يعتقد أن إبراهيم عبد شمسا أو قمرا أو كوكبا، ويكفر من يعتقد أنه شك بأن الشمس أو القمر أو الكوكب إلههم. من شدة اغتياظه من قومه كانوا يعبدون الكواكب، بيطلع النجم يعبدونه، غاب النجم بيطلع القمر أكبر يعبدونه، غاب القمر طلعت الشمس عبدوها. فهو يبين لهم بالدليل الشرعي أنه كيف تزعمون أنه هذا هو رب، هذا ليس رب. لما يغيب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لما تغير من حال إلى حال قال لا أحبه، يعني هذا لا يستحق أن يكون ربا بدليل أنه تغير، لأن الرب لا يوصف بالتغير، لأن الخالق لا يوصف بالتغير من حالة إلى حالة. فهذه حجة دليل عقلي اللي أعطاه إياه سيدنا إبراهيم، شو اسمه؟ دليل عقلي. هذا رد على الوهابية، هذا الموضوع رد على الوهابية اللي بيقولوا نحن ما بناخذ بالأدلة العقلية ولا تحكوا معنا بالدليل العقلي. طب هاي سيدنا إبراهيم أقام عليهم الحجة بالدليل العقلي، فلما أفل أي لما غاب قال لا أحب الآفلين، أي هذا لا ليس ربا لا يستحق العبادة لأنه أفل. دليل أنه لا ليس ربا أنه غاب، تغير، تغيره من حال إلى حال دليل على حدوثه، دليل على أنه مخلوق، والخالق ليس مخلوقا ولا يوصف بالحدوث ولا بالتغير لأن الحدوث والتغير من صفات المخلوقين. هذا معنى كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام. والله تعالى مدح هذه الحجة، هذه الحجة حجة إبراهيم، الله مدحها. وهذه الحجة شو كانت؟ حجة عقلية. الله قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، من باب المدح لهذه الحجة. يعني استفهام إنكاري، واحد بيقول له للتاني هيدي طاولة، بيقول له لا هيدي كرسي، يا حبيبي هيدي طاولة، لا هيدي هيدي كرسي، آخر شيء هيدي كرسي. واحد انه فهم بقى هاي كرسي، هذا معناته لما قال له هذا ربي، يعني هذا ربي هيك انتبهنا بمعنى الاستنكار. تنبيه: النسيان يجوز على أنبياء الله في الأمور العادية كالسلام من ركعتين في صلاة الرباعية. وورد في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي صلاة العشي أي العصر. أما سبق اللسان فيستحيل على الأنبياء في الشرعيات والعاديات، ويستحيل على واحد من الأنبياء أن يكون ألدغا، والألدغ هو الذي يقلب الحرف حرفا آخر. ولم يكن في الأنبياء من هو أعمى أو كسيح أو أعرج أو فيه عاهة في خلقته. أما بعد نزول الوحي قد يصاب بعمى، أما قبل نزول الوحي فلا، مثل ما حصل مع سيدنا يعقوب عليه السلام في أصل خلقته هو مبصر يرى، لكن في فترة من عمره بيضت عيناه حزنا على يوسف عليه السلام. والعصمة من لوازم النبوة عند عامة المسلمين، والعصمة التي جعلها الله للأنبياء هي الحفظ